حتى اجتمعوا على نقضها وغلبوا في تنفيذ فكرته. فالحاصل ان هالمسائل دي ينبغي الانسان اذا اراد ان يهم بامر ويمشي على منهاج انه يجعل معه اقواما يساعدونه ويتعاقد معهم ويتعاهد. عاد ان كان في خير فخير وان كان في شر فالله يتولاهم. نعم. هنا تقاسموا على خير ولا على شر؟ على شر من اعظم الشرور. نعم. وفيه دليل على مبدا الاغتيالات ايضا. هنا ما قال لقوله لنبيتنه واهله، لان التبييت اغتيال، اذ ان الاغتيال معناه هو القتل على غره، هذا الاغتيال. ولهذا كان الصحيح من اقوال اهل العلم ان الغيله ليس فيها خيار لاولياء الدم، وانه يجب قتل المغتال بكل حال حتى لو عفوا، حتى لو عفوا. وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه، لانه لا يمكن التحرز منه وهو فساد في الارض. ولا يعارض هذا قول الرسول عليه الصلاه والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، لان قوله من قتل له هذا من الحقوق الخاصه، واما مساله الاغتيال فانها من الحقوق العامة. يجي للإنسان في مأمن يقتله؟ لا، فعل القاتل إنه لبغى يقتل اللي في اقتصاصه اللي في التخيير، إنه يجي على لما عندها حد، لكن المهم من ذاك يمكن يتحرز منه، إن المقتول يمكن يتحرز بالفرار أو يتحرز بالمدافع أو ما أشبه ذلك فحسن القتل. أما يجي هو هنا مثلا أو يجي في بيته وهو غافل، هذا ما يمكن تحظن حساب، لأنه لا جاه وهو يعلم به يمكنه يتحرز بالفرار، يتحرز بالمدافع، يتحرز السلاح لمن حوله وما أشبه ذلك. وليس قولنا أنه على خفية أنه سمان تحد، لأنه مثل ما قلت الغالب أنه ما يقتل إلا سمان تحد، لكن كان على غرة من المقتول، هذا هو قتل الغيرة. فهؤلاء الجماعة تقاسموا على هذه الفعلة القبيحة المشينة، ولكنهم لم ينفذوا ما أرادوا، وهم لم ينفذوه لم يحصل لهم تنفيذ ما أرادوا، لأنهم مكروا ومكر الله والله فعل الماكرين. نعم. أنا أبدأ الاغتيالات. نعم. هذا في الله سبحانه وتعالى ذكره في مقام الإنسان. نعم. وعلى حرمة. لا، بمعنى ان الاغتيال موجود حتى في الزمن السابق، هذا قصد، وليس معنى هذا انه المبدأ انه واحد، لا ان هذا موجود ولا زال موجود، يعني في غالب الامور تجد اصله موجود، غالب الامور من خير او شر تجد لها اصل في الامم السابقين. نعم. من لا يجوز ها؟ اعداء. نعم. من لا يجوز مع اعداء. إن كانوا يسلكونه بنا فسلكناه بنا ما يسلك، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. ثم قال طيب، وفيه دليل في قوله من بيت أنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، دليل على الإنكار، إنكار المدعي، وهذا الشيء واضح. أما الفاعل للسيئة لا يهمه أن ينكر فعله، يعني من قتل يهون عليه أن ينكر القتل، إلا لا، من قتل هون عليه أن ينكر القتل، لأن القتل أعظم من إنكاره. ولهذا قالوا ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. وفيها فائدة ثالثة رابعة، أنه أي أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لماذا؟ لأنه لولا أن هذا القول يبرئهم ما صح أن يتفقوا على اتخاذه حجة. أنا فهمت، يقتلونه ويقولون ما شهدنا مهلك، اتفقوا على هذا